سعيد النظر في رسالته وفي المقدمة ترد على الصحان هذا وتنشرها. قلت والله يصدق إن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.